هل يجوز الرمي أيام التشريق في الليل بعد غروب الشمس؟ وهل الذي يرمي قبل الزوال عليه الإعادة بعد الزوال أو مع اليوم الآخر؟ الرمي أيام التشريق بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرمي قبل الزوال في النهار، ومن رمى قبل الزوال يعيد بعد الزوال. أما الرمي في الليل لغابة الشمس في يوم العيد، وما رمى يوم العيد لمشاغل أو مرض أو ما أشبه ذلك، فاختلف العلماء، منهم من قال يؤجلها حتى يرميها بعد الزواج من يوم الحادي عشر، قبل رمي يوم الحادي عشر يبدأ بها بعد الزواج قبل رمي يوم الحادي عشر، ثم يعود يرمي الجمرات الثالثة يوم الحادي عشر. وقال بعض العلماء يجوز أن يرميها بعد غروب الشمس من يوم العيد، لأن ليس هناك دليل يمنع، وخصوصا رمى بعد الزوال ولم ينهى عن الرمي بعد غروب الشمس، ورخص للرعاة يوم بعد الغروب لأنهم مشغولون النهار الظهري، كان يدل على مشغول في النهار أو حيل بينهم وبين رمي النهار بسبب الزحام الشديد أو بسبب أعلام الأفضل لا يرمي بعد الغروب، وهذا هو الأرجح والأقرب أنه يرمي الرمي بعد الغروب يوم العيد عن يوم العيد، وبعد الغروب يوم الحادي عشر عن يوم الحادي عشر، وبعد الغروب عن يوم الثاني عشر إلا لم يفسر له الرمي الثاني عشر. أما في الثالث عشر لا، العشر انتهى الرمي بالغروب فلا رمي بعد الغروب يوم الثالث عشر، لكن رميه بالنهار بعد الزوال أحوط وأولى وفي خروج من الخلاف والبعد عنه قريبا. يدخل هذا في قوله تعالى لا حرج؟ قد يدخل لكن ما سمع عن يوم العيد. ويوم العيد يعني إذا أخر من هذا يوم العيد، السؤال عن يوم العيد. أبو إذا كان أخر من بعد الغيب، لكن بالمعنى قد يكون بالمعنى، يعني يوم النهار ثم قدم وأخر فقل حرج، فلا يكون به من العدل.